بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب التشهد في الصلاة. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر. ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: باب التشهد في الصلاة. وذكر حديث ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. وفي اللفظ الآخر: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا، فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: إذا صلى، شامل للفريضة والنافلة، ولم يبين الموضع الذي يقال فيه، لكن بين في الرواية الأخرى. فليقل: التحيات. التحيات جمع تحية، وهو جمع محل بأل، فيكون دالا على العموم، وصفة صريحة صلة أل. إذن التحيات نقول جمع تحية، وهو جمع محل بأل، فيدل على العموم، أي جميع التحيات لله. والتحية هي كل قول أو فعل دال على التعظيم، كل قول أو فعل دال على التعظيم، لأنه قد يحيى بالفعل كالإشارة بالسلام للبعيد، فهي تحية بالفعل، وقد يحيى بالقول. وقول التحيات لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، والمعنى أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فالله عز وجل هو المستحق له. طيب، وقول التحيات ولم يقل التحية، إنما جمعها لكثرة من يحيي الله عز وجل ويعظمه. التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلوات، هل المراد الدعوات أو المراد الصلاة المعروفة؟ القاعدة في هذا، أفهمتم؟ الصلوات، هل نقول الصلوات المراد بها الدعوات، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، أو نقول الصلوات المراد بها الصلاة المعروفة؟ لدينا قاعدة، وهي أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، أو من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، أو من أهل العرف حمل على المعنى العرفي، وقد تتفق الثلاثة وقد تختلف. فمثلا الدعاء في اللغة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع العبادة المعروفة، في الشرع العبادة المعروفة. الحج في اللغة بمعنى القصد، العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، الوضوء في اللغة بمعنى النظافة. فإذا رأيت مثلا في شعر العرب وضوء، فلا تظن أن هذا الوضوء أن المراد الوضوء المعروف، وإنما المراد النظافة. وإذا رأيت ذلك في لسان الشرع، فإيش الوضوء الذي هو عبادة. كذلك قد يختلف، قد تختلف اللغة عن العرف. فمثلا لفظ الدابة في العرف تطلق على ذوات الأربع، يعني مثل الخيل والبغال والحمير، كل ما يمشي على أربع يسمى دابة، مع أنه في اللغة العربية أعم، كل ما دب، فيشمل ذوات الأربع وذوات الثنتين والزواحف. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فهمتم؟ إذن نرجع للقاعدة، وهي أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. فقالوا الصلوات المراد بها الصلوات المعروفة، أي أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يصلى له. والطيبات جمع طيبة، والطيب ضد الخبيث، وما ليس بطيب وخبيث، لأن الأشياء ثلاثة: طيب وخبيث وما ليس بطيب وخبيث. والمراد بالطيبات هنا كل ما طاب من الأقوال والأفعال والصفات فهو ثابت لله عز وجل. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم إن الطيبات منها ما يتعلق بالله عز وجل، فله الأفعال والأوصاف والأقوال الطيبة، ومنها ما يتعلق بالعباد، فلا يقبل من الأقوال والأفعال والأموال إلا ما كان طيبا. إذن الطيبات لها متعلقان، متعلق بالله، فله من الأوصاف والأقوال والأفعال ماذا؟ أطيبها. والمتعلق الثاني ما يتعلق بعباد الله، بعباد الله، فله من أعمال العباد الطيب، فلا يقبل من الأقوال والأعمال والأموال إلا ما كان طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والضابط في الطيب بالنسبة للعباد ما وافق الشرع. طيب، والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، الملك القدوس السلام. وهنا السلام دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يسلمه الله تعالى في حياته وبعد مماته. السلام عليك أيها النبي، أنت تدعو الله عز وجل أن يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. فأما في حياته فأن يسلم جسده الشريف من أن يعتدى عليه، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم من أن يعتدى عليه بالبدع والخرافات. السلام عليك، عليك الكاف هنا للخطاب، والخطاب هنا لا يقصد به المخاطبة، بل لو قصد به الخطاب المخاطبة لبطلت الصلاة، وإنما يقصد بالكاف هنا بالخطاب قوة استحضار الإنسان أو المصلي للرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه أمامه يخاطبه. إذن السلام عليك، عليك لا يقصد بالكاف هنا الخطاب، بل لو قصد الخطاب أو المخاطبة لم تصح الصلاة. طيب، السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي، فهو منادى حذفت منه ياء النداء، وحذفها هنا لكثرة الاستعمال. والنبي فيها لغتان: النبي والنبي بالهمز والتسهيل. فالنبي بالهمز من النبأ، وهو الخبر الهام، لأنه أتى بالخبر الهام من الله عز وجل وهو الوحي. والنبي بالتسهيل من النبوة، وهي المكان إيش المرتفع لعلو مكانته ورفعته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام فلها معنى، وإذا أفردت فلها معنى. فإذا قرنت بالرحمة رحمة ومغفرة، فالرحمة ما يحصل بها المطلوب، والمغفرة ما يزول بها المرهوب. وإذا أفردت أفرد هذا أو هذا شمل الآخر. فأنت في هذا في هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعوت للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له إيش المطلوب. وإنما بدأ بالسلام ولم يقل ورحمة الله وسلامه عليك، بدأ بالسلام قبل الرحمة، لأن السلام تخلية والرحمة تحلية، والتخلية تكون قبل التحلية. وبركات، طيب السلام عليك ورحمة الله، ما معنى ورحمة الله؟ أي المقصود بذلك حنوه وشفقته عليه عليه الصلاة والسلام. وبركاته جمع بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. البركة هي الخير الكثير الثابت، لأن أصل البركة من البركة، وهي مجمع الماء، والماء في البركة كثير بعد وثابت. طيب، ومعنى وبركاته أي خيراته المستمرة الكثيرة عليك. والبركة هنا في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته تشمل البركة في أقواله، والبركة في أفعاله، والبركة في آثاره، وهو شامل أيضا للبركة بعد وفاته. فالبركة في أقواله بحيث يزداد الناس بأقواله هدى فيهتدون ويدخلون دين الإسلام. ومن أفراد البركة في أقواله أنه أعطي جوامع الكلم. ثانيا البركة في أفعاله، فبارك الله عز وجل في أفعاله، مع أنه يعني مكث في المدينة 10 سنين، إلا أنه حصل في هذه السنوات خير عظيم لا يحصل لغيره ولا في 10 سنين. الثالث البركة في آثاره، بكثرة المهتدين به، فما اهتدى مهتد إلا صار أو كان له مثل أجره. كل من اهتدى إلى دين الإسلام فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الجهال من إهداء ثواب بعض الأعمال للرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد يعمل عمل ويقول اللهم اجعل ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، لأن غايته أن هذا الشخص حرم نفسه الثواب والأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتيه الثواب سواء نويت أم لم تنوي، فغاية العمل أنك حرمت نفسك. أيضا البركة تكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بكثرة أتباعه. طيب، وقوله السلام عليك ورحمة الله، رحمة الله عز وجل تطلق على أمرين: أولا على صفته سبحانه وتعالى التي كان بها رحيما، وتطلق على مفعوله الذي نشأ منه الرحمة، وهي هنا في قوله ورحمة الله المعنى المخلوقة، المخلوقة التي ليست من صفاته. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله عز وجل في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. إذن وبركاته، نقول البركة هنا تشمل البركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا، السلام علينا، نا هنا الضمير نا، قيل إنه يعود على المصلي نفسه، وأنه عظم نفسه لأن مقام الدعاء مقام عظيم شريف يستحق أن يعظم، أفهمتم؟ فلهذا عظم نفسه وقال السلام علينا، واضح؟ ولهذا يعني نظروا له في الفاتحة، قال أنت وأنت تصلي وحدك تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا تقول اهدني الصراط المستقيم. وقيل إننا هنا يعود إلى الأمة الإسلامية، يعني السلام علينا معشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي ومعه المصلون وإن كانوا جماعة. وهذا القول أصح، أن المراد بقوله أن المراد بالضمير هنا السلام علينا يعود على معشر الأمة الإسلامية ومنهم المصلي ومن معه. وأما القياس على الفاتحة في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم فلا يسلم، لأن الله عز وجل علم أن الفاتحة سيقرأها الإمام للمأمومين، لأنها نزلت، لأنها لو نزلت اهدني الصراط المستقيم لكان المأموم يؤمن على دعاء الإمام نفسه، واضح؟ يعني لو كان الإمام يقول اهدني الصراط المستقيم في آخر الصلاة يقول آمين. ولهذا روي وإن كان في ضعف أن الإمام إذا دعا لنفسه، يعني أفرد الضمير ودعا لنفسه، فقد خان من وراءه. فمثلا في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت يقول آمين، وعافني في من عافيت آمين. طيب ماذا استفعته؟ خص نفسه. طيب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شوف عباد الله هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين كل عبد كما في الحديث كل عبد صالح في السماء والأرض من الأحياء والأموات من الملائكة من الآدميين والملائكة وغيرهم. طيب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالحون جمع صالح، والصالح ضابطه من القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فهمتم؟ إذا قل رجل صالح فالصالح هو القائم بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده. طيب هنا التشهد، إذا تأملت في التشهد فيه ترتيب يعني عجيب بديع، بدأ بحق الله ثم بحق الرسول ثم يسلم على نفسه ثم وعلى جميع أمة محمد ثم يسلم على عباد الله الصالحين في السماء والأرض. ونظير ذلك، نظير من بعض الوجوه، صلاة الجنازة، ففيها البداء بحق الله في سورة ماذا؟ الفاتحة، ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بحق المسلمين عموما اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بحق الميت. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، فهي شهادة باللسان واعتراف بالجنان. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي عبده ورسوله. عبده يعني الذي حقق العبودية غاية التحقيق، ولهذا قدم العبودية على وصف إيش؟ الرسالة، لم يقل وأشهد أن محمد رسوله وعبده. السبب نقول أمران، الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا، وثانيا أنه بتحقيق هذه العبودية اصطفاه الله عز وجل وجعله ماذا؟ وجعله رسولا. طيب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب أكمل الروايات عشان نأخذ الفوائد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة